قدم أخيه على أمه. لا مهم هذا، لأنه ما تختلف الفواصل، لو قال من أبيه وأمي وأخيه ما اختلف، لكن التقديم على وبعد صاحبته وبنه. إيه بالترتيب، لأن كون الإنسان يألف أخوه أقل من كونه يألف أمه وأباه. صاحبته وبنيها صاحبته وبنيها ألصق به من غيره، ألصق به من أمه وأبيه. نعم أليس كذلك؟ طيب جاب دليل شرعي بدليل قلنا إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرع، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. وعفي حرم تأك لفظها وحكمها كله. أي نعم الخمس. طيب بس الظاهر من الجماعة ما يوفي. أين النسخ على فوق حكمه؟ العشر. الخمس حكمه باق. العشر. هو العشر هي الأولى. هي الأولى. طيب. هل النسخ جائز عقلا واقع شرعا أو لا؟ أحمد. واقع إن شاء الله. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. طيب وهل هو جائز شرعا عقلا جائز عقلا يوسف وش وجه؟ يرى أن المصلحة في غيره. إذن الله سبحانه وتعالى ما دل أن المصلحة كذا وعقب دل. كانت المصلحة الأولى كانت الحكم الأول يقتضي المصلحة ثم تطور. فهمتم الآن؟ ها؟ بعض العلماء يقول له جائز عقل، وهذا خطأ، لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شك. الشرع ما يأتي بالمحال، لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا. وجهه أن النص يعتبر فيه تطور المحكوم عليه ومدى تقبله للحكم، وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالوقت بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ليس مصلحة، وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله، هذا مستحيل، بل الحكم تغير لاختلاف المصلحة، اختلاف المصلحة إما بتغير الزمان أو بتغير حال المحكوم عليه أو بتغير المكان أيضا. طيب أول اختبار ها؟ لماذا لا نقول سمعي وليس بعقل؟ لا نقول عقلي أيضا. الشيخ يجيبون عن هذا. نعم. يقولون مثلا الحالة التي أوجدت الحكم الأول. نعم. قد تتجدد. قد إيش؟ قد تحدث مرة ثانية. نعم إذا حدثت ثبت. يعني مثلا نكاح المسعى. نعم. اللي أبيع في حال المشقة. نعم. يمكن يجي حال أشق على هذه الأمة. نعم يمكن يجي حال أشق، ولولا أن رسول قد إلى يوم القيامة لقلنا بها، ولهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أنها جائزة للضرورة. بس إذا قلنا المسلمين ما دخلوا علينا من هذا. لا يدخلون علينا، نقول لأن المصلحة اقتضت الآن اقتضت أنه محرم ممنوع إلى يوم القيامة، ولا يمكن يكون في مصلحة إطلاقا في المستقبل،